عن الولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في امكان التردد واستحالته. هذه المسألة من المسائل التي حدثت بين المتأخرين ويترتب عليها فروع كثيرة في أبواب الفقه، وأفضل من تعرض لهذه المسألة فيما نعلم الشيخ الكبير هاشم الغطاء قدس الله نفسه، فقد فتح الأمر بالصلاة تماما في مواضع الجهل بالتفسير بالتردد. وهذا المورد إن لم يكن من موارد التردد على ما نبين إن شاء الله، إلا أنه قد تنبه للكبرى وإن كان في تطبيقها على الصغرى إشكالا كما نبين. وأنكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه غاية الإنكار، فقال إنا لا نعقل التردد، فالتردد أمر غير معقول. ولكن بعد الشيخ قدس الله نفسه ذهب كثير من المحققين إلى جوازه، وخالف في ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه فذهب إلى الامتناع. أولا لابد من بيان محل الكلام في المقام. محل الكلام في المقام في بحث التردد أن يكون أمران أحدهما يتعلق بواجب أهم والآخر يتعلق بواجب مهم، ولكن الوجوب الأول يكون مطلقا والوجوب الثاني مشروطا بإتيان الأمر الأول. ليكون الأمران كلاهما فعليا عند إتيان الأمر بالأهم، الأول لإطلاقه والثاني لحصول شرطه. إذا فرضنا أنه أتى الواجب الأهم حال الإتيان يكون كل من الأمرين فعليا، الأمر بالأهم لأنه مطلق بالنسبة إلى الإتيان والطاعة ولم يكن مشبوكا بطاعته، وإلا لزم طلب الحاصل. فالأمر بالأهم حال الإتيان موجود، فإن المفروض أن الإتيان يتعلق بالأمر، أي يعصي الأمر الفعلي. لو لم يكن أمرون يعصي أي شيء، فحال الإتيان الأمر بالأهم موجود لأنه غير مقيد بالطاعة وبعدم الإتيان، فهو موجود حال الإتيان من جهة إطلاقه. والأمر بالمهم أيضا موجود لحصول شرطه، وهو إتيان الأمر بالمهم. فالكلام وقع في أن اجتماع الأمرين في زمان واحد وتعلق كل منهما بشيء يزاد متعلق الآخر، المفروض أنهما لا يجتمعان في زمان واحد. فهل اجتماع الطلبين في زمان واحد على هذا النحو من طلب الجمع بين الزوجين ليكون مستحيلا، أو أنه ليس من طلب الجمع ولا يمكن أن يكون من طلب الجمع فهو أمر ممكن؟ ونتيجة ذلك أنه لو لم يأتي بالمهم حال يان الأمر بالأهم فقد أتى الأمرين معا في زمان واحد، خاص للأمر بالأهم لأنه كان مطلقا، وآص للأمر بالمهم لأن شرطه كان عاطلا. فالنزاع في إمكان فعلية الأمرين مع تعلقهما بزدين الا ان يكون احدهما مطلقا غير مشروط و الثاني مشروطا به اتیان الامر الاول، فهل هذا من طلب الجمع او انه ليس من طلب الجمع؟ و على هذا يترتب ان الامر الثاني اذا كان بعد سقوط الامر الاول و بعد اتیانه بالمعنى المزج بالمعنى الماضي حتى الامر الاول فسقط فوجد امر اخر بما هو مزاد للامر الاول، هذا لا يكون من بعد الترتب في شيء، فان زمان كل امر مغاير لزمان الاخر، يعني لم يجتمع الامران في زمان واحد، بل الموجود احد الامرين فإذا عدم وسقط بالعصيان أو بغير عصيان يحدث أمر آخر غير الأمر الأول، هذا لا إشكال بإمكانه، ولم يقع فيه كلام ضرورة أن الأمرين لم يتعلق بالزدين في زمان واحد، فالأحد الزدين مأمور به في زمان و الزد الآخر مأمور به في زمان آخر، و من هذا القبيل الأمر في القضاء عند فوات الفريضة في الوقت لعصيان أو غير عصيان، الأمر بالقضاء يعني بالعصيان بالفعل خارج الوقت، والأمر بالعصيان بل في الوقت لم يجتمع الأمران في زمان واحد، بل الموجود أولا هو الأمر بالأداء، إذا سقط هذا الأمر حدث أمر ثان بالقضاء خارج الوقت، فزمان أحد الأمرين مغاير لزمان الأمر الثاني، لم يستشكل أحد في جواز ذلك أبدا. ومن هذا القبيل أيضا أن المكلف إذا كان عنده ماء وكان متمكنا من الوضوء أو الاغتسال ولم يتوضأ ولم يغتسل بل أراق الماء، فانعدم الموضوع انقلب التكليف إلى التيمم أنه لا بد من الصلاة مع تيممين، هذا ليس من الترتب في شيء، بل الامر الاول قد سقط وارتفع ووجد بعد ذلك امر ثاني، فزمان الامر الثاني يعني الامر بالصلاة مع الطهارة الترابية والامر بالصلاة مع الطهارة المائية امران حدث احدهما بعد سقوط الاخر، وهذا ليس من الامر بالزدين يقينا لعدم اجتماع الامرين في زمان واحد، ومثال هذا كثير، ان يكون احد الامرين ساقطا بعد اتيان هذا الامر والسقوط بعد ذلك يحدث امر بالزد الاخر، محل الكلام ما اذا كان الامر الثاني زمان العصيان حال العصيان حال الامر بالاهم عند امر المولى بالاهم يامره بغير الاهم يعني بالمهم على تقدير عصيانه، فحال العصيان هو مامور بامرين، مامور بالعصيان بالاهم ومأمور بالإتيان بالمهم، فإن شرطه حاصل، هذا هو محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الواجب الأهم إذا كان آني الحصول ولم يحتاج إلى مزي زمان بل كان أمرا آنيا، إن فعل فهو وإلا فقد سقط لا يتمكن، كما في بعض موارد انقاذ الغرير إذا فرضنا أنه لو مد يده لإنقاذ الغريب فهو متمكن من الإنقاذ، وإلا فلا يتمكن، لأن الماء يأخذ الغريب وهذا لا يتمكن من السباحة مثلا. فقد ثبت التكليف بالإنقاذ. إذا فرضنا أن الواجب الأهم من الآنيات كان زمان الامتثال هو آن واحد، فإذا أتى الأهم في هذا الآن ثبت التكليف لعدم القدرة، هذا لا يكون من موارد الترتب. فلو فرضنا أنه أتى وسقط وأمر بشيء آخر مهم، هذا الأمر قد حدث بعد سقوط الأمر الأول، والأمر بالمهم بعد سقوط الأمر الأول لا يكون محلا للكلام. نعم، الأمر بالمهم في ذلك الآن الذي كان مأمورا بالإنقاذ وهو زمان العصيان، هذا داخل في الترتب. ولذا لو فرضنا أن الأهم والمهم كلاهما آنيون، أتى الواجب الأهم وأتى بالواجب المهم، كما إذا كان غريقان أحدهما لأهميته يتعين إنقاذه فهو الواجب، والثاني ليس بهذه الأهمية. في الآن الذي كان يتمكن من إنقاذ الفريق الأول ولم يفعل وعطا في ذلك الآن أنقذ الغريق الثاني، هذا يجري في الترتب. يعني في الآن الواحد هو المكلف بأمرين، إنقاذ الغريق الأول بمقتضى أهميته وإنقاذ الغريق الثاني لحصول شرطه وهو عصيان الأول، عصيان الواجب الأول. فكيفما كان في كل مورد كان الأمر الأول ساقطا بعد ذلك يحدث أمر ثاني، هذا لا يكون من موارد الترتب، بل مورد الترتب ومحل البحث هو أن يكون الزمان الواحد زمانا لكل الأمرين، أحد الأمرين يتعلق بالواجب الأهم والأمر الثاني يتعلق بالواجب المهم، يكون الأول فعليا لإطلاقه ويكون الثاني فعليا لوصول شرطه. هذا هو محل الكلام. بعد بيان محل الكلام، الصحيح هو إمكان الترتب، بل سنبين أن هذا من الواضحات بعد الالتفات إلى واقع الترتب، وإلى أن هذا ليس من طلب الجمع، أمر واضح. يعني إن تصور الترتب بجميع خصوصياته مسابق للتصديق بإمكانه، ليس فيه شيء يوجب استحالته، بل هو أمر ممكن واقع. ويدل على ذلك أولا الوجدان، نرى بالوجدان بالنسبة إلى ما يتعلق به شوقنا وإرادتنا، نرى أنه لا مانع من ذلك، نشتاق أمرين متضادين ونريد أمرين متضادين، لكن أحدهما مطلق والآخر على تقدير عدم هذا، أمر وجداني لا نرى فيه أي محذور. نأمر أحدا بفعل، مثلا الوالد يأمر ابنه كما هو واقع، يأمر ابنه بفعل لأن يمضي إلى المدرسة مثلا، ويقول له إن خالفت وأتيت فلا تخرج من الدار، ابق في الدار. ها خاضعوا من الامر بالزدين لا محالة، لان البقاء في الدار لا يعقل ان يجتمع مع الذهاب الى المدرسة، ولكن البقاء في الدار ليس بمأمور به على الاطلاق، بل هو مأمور به على تقدير عدم الذهاب الى المدرسة. فالمأمور به اولا هو الذهاب الى المدرسة واشتغاله بالعلوم الدينية مثلا، وعلى تقدير الاتيان انه لم يذهب الى المدرسة ولم يتعلم احكام دينه فيشتغل بالامور البيتية مثلا، يبقى في البيت ويشتغل بامور البيت. هذا لا نرى في الوجدان اي محذور من هذين الطلبين. ولا يقول الابن لوالده ان هذا من التكليف بما لا يطاق، كيف تكلفني بزدين؟ لا يمكن للجمع بين الامرين، الذهاب الى المدرسة والبقاء في الدار والاشتغال بامور البيت. هذا امر واجه وجداني انه امر ممكن لا محذور به. الثاني، الامر الثاني الذي يدل على امكان الترتب، وقوعه في كثير من الفروع الفقهية، فانه لا مناص من الالتزام بل بالترتب في هذه الفروع، يعني ضروري لا يمكن مخالفته. فالفروع ان شاء الله نتكلم بها بعد ذلك.